بسم الإله العلي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في بعض الملاحظات بقى تتعلق بهذه المسائل وهي مهمة، وتتم المسألة تبعا. نقول: إذا اشترى سيارة أو أرضا للاستعمال الخاص أو البناء عليها لا ينوي بها تجارة، ثم بدا له أن يبيعها رغبة عنها، يعني واحد بعد ما اشترى سيارة قال لك هعمل بها إيه؟ ها؟ أو بعد ما اشترى أرض قال لك أنا هلا يبنيها ولا هتطلع رخصه، فهو يكره الموضوع انك ابيعها. ده بقى تاجر اشتكى، يبقى ايه؟ ما نقولش انك انت بقيت تاجر طالما انا قلت بيع، يعني مش اي واحد يبيع يبقى تاجر، انك ده بيبيعها رغبه عامه، او هو قاعد كده. هذا ما بيحصل كده، واحد من واقف قدام عربيه يجي واحد يقول له تبيع يا شيخ، يقول له بيع اشتري، يبقى انا ايه؟ بيبيع ويشتري اهو، لا نفسه فيها، هيربح فيها، خلاص كويس والله ابيعها وبعد كده اشتري ايه لما العربيه تقفل، ها؟ طب اشتري عربيه ثانيه. يبقى هنا ده كله ايه؟ ما نقولش ان هو تاجر، لم ينوي التجاره، فهذا كله ليس عليه زكاه، الا ما ياخذ المال بقى، المال في ايده، يقعد عليه الحول، زي ما انت جات عربيتك كده، ياخذ عليه الحول، وبعد كده ايه؟ يطلع الزكاه على هذا المال. إذا اشترى سيارة أو أرضا للاستعمال الخاص أو البناء عليها لا ينوي بها التجارة، ثم بدا له أن يبيعها طبعا، أو بدا له بيعها رغبة عنها أو لأنه عرض عليه ربح، فهذه لا تكون عروض تجارة، لأنه لم يقتنها أساسا للتجارة فلا زكاة فيها. طيب، المسألة السابقة: إذا اشتراها للكنية ثم بدا له أن يتجر فيها، بعد كده قال لك إيه؟ بدل ما الحاجه طب ما انا ابيع واشتري، يبقى هنا ايه؟ تحول الى تاجر. يبقى نيته هنا مش ايه بيرغب عن الارض وعايز يخلص منها، لا، ده نيته انه يبيع عشان يكسب ويشتري غيرها ويبيع ويكسب، فاذا قصد بذلك ايه؟ قصد بذلك التجاره. يبقى هنا ايه؟ نقول له عليك زكاه عروض التجاره لما يحول عليك الحول. ثم بدا له ان يتجر فيها فانها تصير عروض تجاره من بدايه نيته. مش نقول من اول ما جبتها، يعني جاب الارض مثلا قعد عنده خمس ست سنين ركبني عليه ابني عليه معايا كده، قال لك الله انا كده عاطل، ما انا عندي ما انا ابيع واشتري، يلا يا عم، ها، عرضتها للبيع عشان اشتري غيرك، وعرض واشتري وهبيع، يبقى هنا حول لتاجر اراضي، بيع اراضي، يبقى هنا ايه؟ قصر التجاره، نحسب عليه نيته، نحسب عليه عروض تجاره من اول ما شرى الارض ولا من اول ما قصر التجاره؟ من اول ما قصر التجاره. ويجب فيها الزكاه بعد تمام الحول. ثلاثه: الزكاة واجبة في كل حول، يعني كل سنة يجرد العروض اللي عنده ايه ويطلع عليها الزكاة، وهذه عليه أكثر أهل العلم. الإمام مالك فصل، قال لك لا، العروض قسمين: قسم الناس بيروحوا يشتروا فيها، يعني زي البقال والجزار، واللي عنده ادوات منزليه ده يشتري وده يشتري هو غيرها وده يشتري، يسموه مدير، يعني المال بايه؟ بيتدور مدير. فده قال لك النماء مستمر معاه، فلا لغ ده عليه زكاة عروض تجارة. إنما الثاني اللي بيجيب حاجة ويقف يتربص فيها سعر، ده اللي بيشتري أرض ثاني 3-4 سنين على ما تغلى، نسميه إيه؟ مفتقر. مفتقر يعني حجر مكان أو شيء. فقال الإمام مالك ما يطلعش الزكاة إلا بعد ما تتباع، فلو قعدت عنده 2 ما يطلعش عليها زكاتها إلا بعد ما تتباع، طلع عليها زكاة سنة واحدة. ده رأي الإمام مالك، وهو مخالف لرأي الأئمة الثلاثة الآخرين. ومعين ابن رشد صاحب كتاب بداية المجتهد مالكي، إلا أنه انتقد رأي الإمام مالك ورأى أن الرأي الراجح هو رأي الجمهور. يقول: الزكاة واجبة في كل حول، وهذا مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة والثوري وإسحاق وأبي عبيد، ويشاركهم الإمام مالك في هذا الرأي إذا كان التاجر يبيع ويشتري أثناء الحول كبائع الأقمشة والبقال والخبوات ونحو ذلك، يسمى هذا البائع مديرا. لكنه يخالفهم، يعني الإمام مالك يخالف ولا الأئمة، بما إذا كان يشتري السلعة يتربص بها السوق الذي يشتري عقارا أو أرضا، فيرى الإمام مالك لهذا أن يزكيه إذا باعه زكاة سنة واحدة، يسمى هذا البائع محتكرا. لكن هذا التفصيل دليل عليه، والراجح هو قول الجمهور. 4. تضم قيمة العروض على ما عنده من مال، فإذا كان عنده نصف نصابا ذهبا ونصفه عروضا وجبت عليه الزكاة. لأن الزكاة هنا في العروض المقصود هنا الايه؟ القيمة. واحد معاه فلوس في ايده او ذهب في ايده لا يبلغ النصاب، ومع عروض لا تبلغ النصاب، لكن لما نضم ده لدوت يبلغ النصاب، طلع زكاة 12 زكاة، طلع زكاة. اي واحد عليه عنده ذهب لا يبلغ النصاب، وعنده فضة لا يبلغ النصاب، لكن لو ضمنا ده لدوت يبلغ النصاب، طلع زكاة. لا، ده جنسين مختلفين لما قلنا بكده. وما شملها في العروض، لكن العروض هنا مش مقصودة لذاتها، إنما العروض هنا مقصودة للقيمة، والقيمة تضاف إلى ما عنده من المال. وجبت عليه الزكاة، وهذا بخلاف ما لو كان نصفه ذهبا ونصفه فضة فلا زكاة فيهما، لأنهما جنسان لا يضم بعضهما إلى بعض، وأما العروض فالمقصود بها القيمة. 5. لو اتجر في سلعة ثم بدا له اثناء الحول ان يتجر في غيرها، هل دي مش ماشيه؟ ها، فنشوف ايه مشروع ثاني غيره، فليحسب الحول من بدايه الاتجار في الاول، في الاولى او الثانيه. الصحيح انه من بدايه الاتجار الاول، لان المعتبر القيمه وليست نوع السلعه. 6. كيف يقوم التاجر تجارته؟ ازاي يطلع الزكاه بتاعته؟ يعني ازاي يحسب زكاة المال بتاعته؟ هيعمل ايه؟ هيجي كده اخر السنة يوم يعمل جرد، يغرد البضاعة اللي عنده كلها اللي في المخازن وفي المحل وكله. الحمد لله دلوقتي بيبقى عندهم محاسبين، تبقى المسألة سهلة معاهم، فبيغرد وبيحسبها بقيمة الايه؟ بقيمة الشراء مش بقيمة البيع، يعني ده المال الان دلوقتي بقيمة الشراء. قيمة الشراء امتى؟ لما اشتراه ولا الموجود دلوقتي؟ الموجود دلوقتي، انه لو باع لو رجعه هيرجعه بالقيمه الموجوده دلوقتي، يبقى هيبيعه هيحسبه قيمه الشراء الموجود دلوقتي، وبعدين يشوف الاموال اللي معاه، سيوله بنسميها سيوله، اموال المال الناقص بنسميها سيوله. يحسب المال ده قد ايه، ويطلع الزكاه على المال اللي معاه والمال العروض. طيب اثناء السنه ادى العمال المرتبات وجوه بتوع الضرايب وخدوا منه الضرايب وبتوع مخالفة الطريق ومش عارف عملوا له ايه، وطول ما هو قاعد عمال يدفع بيقول له تحسب ده كله كمان، ان الفلوس دخلت لك والناس جاعه وطلع عليها زكاه؟ قال لك لا، حتى الفلوس اللي صرفها على بيته وعلى عياله او دفع فواتير كهرباء او فواتير ميه او تليفونات او غاز او الى اخره، ده كله خلاص ملف. ماشي، طيب عليه ديون، يقول له يا عم الديون دي حل وقتها ولا ما حلش وقتها؟ هتدفعها دلوقتي؟ اذا دفعتها دلوقتي يبقى خلاص المال ده يقصى من المال اللي معاه، لكن الديون لسه معاك، المال لسه معاك، يبقى هطلع الزكاه على المال معاك. أه؟ اما الديون هطلعها، طلعها قبل ما هي تحسب الذكر، طلعها قبل ما تحسب الذكر وخصمها من المال. أه؟ هتخليها معاك لسه عشان ترجع بيها، يبقى في هذه الحاله ايه؟ هطلع الزكاه لان المال ما زال معك. طيب نقرا كلامنا، نقول عليه ان يقوم بعمليه جرد، وذلك بان يحسب جميع ما لديه من السلع بعد مرور الحول الهجري، ويحسب ذلك بالسعر وقت الجرد، اعني سعر الجمله وقته، ثم يضم الى ذلك ما لديه من اموال هي السيوله، ثم يخرج الزكاه ربع العشر اي 25 جنيه لكل 1000 جنيه. اهم يعني نظبطها له عشان يبقى كل 1000 جنيه 25 جنيه، دي ربع العشر. يحسبها هو بالآلة الحاسبة، يقسم على ايه؟ هيقسم على 40، اي المال اللي معاه كله يقسم على 40، يديك الايه؟ هيديله النتيجة اللي معاه. طيب ياخد بيتعامل بالدولارات امشي بالجنيه، هيعمل ايه؟ يبقى 25 جنيه على كل 25 دولار على كل 1000 دولار. بسيط. اه ما يروح يحتاج. ها؟ بالريالات يبقى 25 ريال على كل 1000 ريال. المسألة ايه؟ سهلة إن شاء الله. طيب وأما الديون، طبعا مسألة الديون احنا اتكلمنا عليها قبل كده خالص. وقلنا خلاف العلماء في مسألة الديون. على ذلك احنا هنعتبر هنا الكلام اللي احنا يعني رجحناه. وهو الدين. المال عندي أطلع الذكر. أطلع الذكر عليه. المال اللي بره مش هطلع الذكر عليه، لأن غيري هيطلع الذكر عليه. الزكاة على المال، واللي عند غيري في ذمته. إذا كان مال نفس المال بتاعي عنده هو يطلع الزكاة عليه. المال بتاعي هو اتصرف فيه، اللي هو اللي بيدخله في إيده، أخيرا اتصرف فيه. إنما في ذمته هيديني فلوس أو هيديني الدين. وقد يكون هذا الدين كما يقول ابن حزم إن هو لم يخلق بعد. ها؟ أو لم يسبق هذا المال. يعني خلينا نقول لم يطبع. دلوقتي بقت مطالع مش سبك، لا هي سبك نقود. فهذا في ذمتي ليس عليه فيه زكاه. واذا كان الدين امر واضح، اذا كان الديون عندي يعني بتاعت الناس عندي اطلع الزكاه، لان المال عندي. المال اللي عندي اطلع عليه زكاه، بتاعي. ولو حصل له اي ضرر انا اللي متحمله. ولو حصل له اي ربح انا المنتفع. ها؟ يبقى خلاص يبقى انا هطلع عليه زكاه. والعكس الديون بتاعتي عند الناس مش هطلع عليها زكاة، متعته المال عنده. ها؟ إذا حصل له ضرر عليه أقول أنا مالي، هات فلوس صح؟ وإذا انتفع مش هيجي يقول لي خد، يبقى هو الانتفاع بتاعه وهكذا. يقول الديون على فهي قسمان. ألف ديون له أي للتاجر عند الآخرين، فهذه لا يخرج زكاتها على الراجح كما قدمنا. باء ديون عليه للآخرين، فهذه إن كانت حالة يعني هيدفعها دلوقتي أي حال وقت سدادها قدم عليه وليس عليه زكاة فيها، طلعها وخلاص عاوز زكاة. وإن كانت غير حالة يعني لسه فلا تخصم من تلك من المال، بل عليه الزكاة على جميع ما تحت يدي. ج ما دفعه من ضرائب وجمارك ورواتب للعمال وأجرة محل ومصاريف شخصية ونحو ذلك تخصم من أصل المال. يعني مش هيجي يضيفها هو يعني. ها؟ المفروض نقول لا تضاف أحد. هنا هي المفروض طبعا العبارة. المفروض نقول لا تضاف هذه لأصل المال. وليس عليه فيه زكاة. طيب. واعلم ايضا للتاجر برضه الكلام ده لسه كله في حساب الايه التاجر البند رقم 6 ده كله. واعلم ان الاساس او ما يسمى بالاصول الثابته الالات التي يستخدمها لنماء المال من ماكيناته ونحوها او سياره ينقل عليها او نحوه فلا زكاه عليه فيها. وعلى هذا فمالك السياره الاجر تاكسي او غيره فلا زكاه عليه فيها، انما الزكاه على الدخل اذا تم نصابه وحال عليه الحول. الكلام ده شرحناه وهو واضح. الملحوظة رقم 7، يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من العروض نفسها، ويجوز إخراجها من القيمة، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يعني واحد بيبيع أحذية مثلا ويجي يطلع الزكاة، ممكن يطلع أحذية، يطلع الزكاة تحته أحذية، يشوف الفقراء ويدي إلى يعني نصف تجينا أحذية، الناس مش عارف يحذيه بتاجر في ملاب، يبقى الزكاة تحته تكون إيه الملابس اللي طلعها، لا بقى قال لك لا هطلع فلوس ماشي، طلع القيمة ماشي، لأن هنا أصلا إحنا بنحصل على الزكاة عشان قيمة المال مش عشان السلعة. يعني في هذه الحالة المعتبر القيمة، إذا يطلع لنا القيمة يبقى علينا بقى. نعم. ثمانية، تقدم أنه لا تأثير للخلطة في غير بهيمة الأنعام، وعلى ذلك أنه إذا اشترك اثنان في تجارة، خد بالك من هي المسألة دي، نصيب كل منهما لا يبلغ النصاب، وقد يبلغ مجموعهما النصاب فلا زكاة على واحد منهما. لكن عمرو شركة المال بتاعه دوت نمرة ألف ما يجيبش النصاب، ونمرة ب ما يجيبش النصاب، وراحوا عملوا ايه شركة، يعني لو في شركة مساهمة وألف الناس جاءت على خدوا أسهم وكل واحد راح خد له سهم 100 جنيه والشركة دي بقت ايه مالها 100,000 مثلا من مجموع الأسهم دي، يبقى ليس فيها زكاة لأن كل واحد سهمه لا يساوي الزكاة، لكن لو في واحد ليه نصاب يبلغ نصاب يبقى عليه ايه؟ يعني ليه مال يبلغ نصاب يبقى عليه زكاة، لأن الخلطة لا تأثير لها الخلطة لا تأثير لها إلا في بهيمة الأنعام، كما رجح ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نقول وقد يبلغ مجموعهما النصاب فلا زكاة على واحد منهما حتى يكمل النصاب لكل منهما، فمن كمل نصابه وجبت عليه الزكاة دون الآخر. تسعة، إذا اشترك اثنان مضاربة، مضاربة يعني لشركة تسميها شركة مضاربة، يعني واحد معاه فلوس والتاني معاه خبرة معاه مهنة، فده بيدفع والتاني اشترى، ده مثلا بيتاجر وده معاه فلوس ومش فاضي فبيديله، فدي تسمى مضاربة، وعلى ما يتفق بينهم. قال بأن دفع أحدهما مالا يبلغ النصاب ليتجر الثاني فيه فربح، فإن الزكاة تجب على صاحب المال على أصل ماله وما زاد عليه. يعني خليه مثلا يدي واحد يدي للثاني 100,000 جنيه يتاجر فيه واحتسب 10,000 جنيه وحال عليه الحول، قال ده 5,000 وده 5,000، اتفقوا يعني بالنص، ده 5,000 وده 5,000، يبقى اللي معاه 100,000 بقى معاه 100,000 وخمسة، 105,000 يبقى عليه زكاة 100,000 و5,000، والتاني عروض زكاة 5,000، عروض لسه محاش عليها الحوض، 5,000 دي لسه يدوبك لسه جايله دلوقتي معلش عليه الحوض، إذا مش هنطلع الزكاة على 110,000 عشان المال ده مال مضموم على بعض، لا، الأول أصل المال بتاع صاحبنا هيطلع الزكاة والربح هيقسم، فبما أن الأولان مع النصاب أصلا يبقى اللي دخله في نتاج المال يضاف إلى النصاب كما سيأتي الآن في المال المستفاد، والثاني لسه بادئ يبقى اللي كسبه دوت هنقول له يعني ابتدي نحسب عليك الحوش، إذا حافظ على المبلغ دوت وقعد معاه سنة نرجع له، لكن لو معاه مال ثاني هيضمه إلى هذا المال على ما نتراسله إن شاء الله تعالى. نعم، صاحب المال هيطلع على الربح، هيطلع على الاصل وعلى الربح، لا ما هو الربح ده من نتاج التجاره، هنيجي يعني دلوقتي الربح ده من نتاج التجاره هيطلع عليه ان شاء الله. اقول اما العامل اللي هو المضارب فلا زكاه على ربحه بل يستأنف به الحول اذا بلغ ربحه هذا النصاب. المال المستفاد، المال المستفاد يعني المال اللي بيخشله اثناء السنه، يعني واحد عنده حول عنده مال يبلغ الحول يبلغ النصاب، واثناء الحول بيخشله ايه؟ بيخشله مال ثاني، فنسمى هذا المال مال مستفاد. يا ترى هنضمه اخر السنه هنضمه لاصل المال طلع عليه زكاه، ولا نخليه لوحده ونعمل له حول لوحده، ولا تبقى المشكله دي تتحل ازاي؟ هناك طبعا في قولين لأهل العلم هنتكلم عليهم بس بعد ما نذكر المسألة الأول اللي ما فيهاش خلاف. نقول ذكرنا من قبل أن الزكاة لا تجب حتى تبلغ النصاب، وأنه لا بد أن يمر عليه حول كامل في زكاة الأنعام والنقدين أو التجارة، فإن كان عنده مال لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه. يبقى واحد مع مال لسه ما راش النصاب عاوز زكاة، شهر محرم عاوز زكاة، دي على صفر عاوز زكاة، ربيع الأول ربيع الثاني المال لسه ما بلغش النصاب، لغاية ما استفاد مال وانضم للمال اللي معاه بقى المال كله اللي معاه بلغ النصاب. يعني هو بدأ الأول مفيش عاوز زكاة، لا أي واحد يبدأ حياته عاوز زكاة، انضم إليه مال انضم إليه مال انضم إليه لغاية ما بلغ النصاب، نقول له بداية الحول بتاعك، بداية الحول بتاعك، فيضم هذا. فإن استفاد مالا آخر من جنس ما عنده فكمل به النصاب انعقد عليه حول الزكاة من وقتها، فإذا مضى الحول والنصاب لم ينقص فقد وجب عليه إخراج الزكاة. واضح ليك؟ ما فيهاش مشكلة. يعني واحد معاه فلوس لم تبلغ النصاب. وبعدين اشتغل ويحوش لغاية ما الفلوس دي بلغت ايه؟ بلغت النصاب. النصاب 83 جرام ذهب أو 595 جرام صب. أو زكاة مواشي على نصاب المواشي الأخير. فكل ما بيضم مال إلى المال بتاعه لسه ما بلغش النصاب معروف زكاة، معروف زكاة. لما بلغ النصاب نقول له خلاص عليك الزكاة. من أول ما اكتمل المال للنصاب. من أول ما اكتمل النصاب. بشرط إن يظل السنة كلها لا ينقص عن النصاب. يعني إيه كده قعد معاه النصاب 3-4 شهور وراح نصف نزل تاني. جات له أي سلب وأخد فلوس اتصرف فيه. فنزل عن النصاب يبقى خلاص انقطع الحول. وقعد بقى يدخر تاني لغاية ما بلغ النصاب يقول له ابدأ من جديد. ابدأ يحسب الحول بتاعك من جديد وهكذا. دي ما فيهاش مشكلة. دي ما فيهاش مشكلة ده إيه؟ اللي بيبدأ لسه الحول بتاعه والنصاب بتاعه ليس فيه يعني مشكلة. وإن كان عنده النصاب أصلا ده بقى اللي في الخلاف. هو بقى عنده نصاب وعمال يطلع الزكاة وأثناء السنة بيجيله في السنة أو بيجيله مال ثاني ثم استفاد مالا آخر أثناء الحول، فكيف يحسب هذا المال الزائد؟ إزاي يحسب المال اللي زاد على المال اللي عنده والمال اللي عنده قد بلغ النصاب؟ يعني هو لو قعد السنة كلها ما خدوش فلوس ثاني ما خدوش مال ثاني المسألة سهلة، آخر السنة يشوف معاك كام طلع الزكاة وانتهى. لكن المشكلة دلوقتي انه ايه؟ انه كسب او دخل مال اخرى اموال اخرى على المال الذي عندهم. اختلف العلماء في زكاة هذا المال. طبعا برضك ابن حزم ليه رأي لوحده والجمهور ليه رأي لوحده، احنا ذكرنا الرأيين ونشرحهم مع بعض ان شاء الله تعالى. القول الاول قسم احوال هذا المال الى ثلاثة اقسام، اللي هو المال الايه؟ المستفاد اللي هو استفاده اثناء الحول، اللي دخله اثناء الحول هو خلاص مع النصاب فبيقسموا هذا المال الى ثلاثة اقسام. الف او نمرة واحد ان يكون المستفاد من نمائه، يعني من نماء المال اللي عنده، يعني المال اللي عنده هو بينميه وديت ربح النماء، زي التاجر اللي يدور فلوسه وفلوسه تكسب، او اللي عنده مواشي والمواشي ايه ولد، يبقى ده من ايه؟ من نماء المال، من نتاج المواشي او من ربح التجاره، اي ناتج ومتولد من المال الذي معه كربح مال التجاره ونتاج السائمه، اي مال تلده الانعام اثناء الحول، فهذا يجب ضمه الى ما عنده من اصله. يبقى ده ايه؟ زي ما قلنا كده مع 10,000 جنيه وكسب 5,000 جنيه يبقى معاه 15,000 جنيه طلع عليه كلهم. ليه؟ لان دي من نماء التجاره، والمقصود التجاره النماء. يبقى دي اخر السنه هيشوف اصل المال كام وكسب كام كله يطلع عليه ايه؟ يطلع عليه الزكاه. او عنده مواشي والمواشي دي ايه؟ ولدت، يبقى اخر السنه يشوف كله عنده كام يطلع عليه. فيعتبر حولا بحوله فهذا يجب ضمه الى ما عنده من اصله، فيعتبر حولا بحوله، يعني يدخل مع الحول الايه الاصل. قال ابن قدامه لا نعلم خلافا، ومعنى هذا يخرج الزكاة في آخر الحول عن كل ما معه الأصل مضافا إليه الزيادة المستفادة أثناء الحول. واضح ديت؟ لحد ما فهمناش. تجارة مش تجارة. طيب. نمرة 2 أن يكون المستفاد من غير جنس ما عندهم. يعني هو عنده مواشي اشترى بقر مثلا، أو عنده ذهب واشترى فضة، يبقى المال المستفاد اللي جاله أثناء الحول من غير جنس المال الذي عنده فهذا له حكم نفسه، دي ما فيش مشكلة. يبقى سواء المال اللي جاله ده المال اللي جاله ده، يعني عنده ذهب يبلغ النصاب وجات له فضة، الفضة لا تبلغ النصاب، خلاص دي ما فيش مشكلة مش هتضم لأن ده جنس غير الجنس. جاءته فضة تبلغ النصاب مش هيضمه، يبقى نصاب الذهب لحول ونصاب الفضة لحول لأن كل جنس مختلف عن الثاني، زي المواشي الإبل لحول والبقر لحول والغنم لحول، إذا كان النصاب كل واحد جاله في وقت غير الثاني. إيه؟ ده بالتجارة إزاي؟ هو بتاجر اللي بتاجر ده بيفشله من النماء، بيفشله من النماء. إذا كان عروض تجارة جفة وجفة كسر الفضة، قلنا دي هتتضم، قلنا الفضة والذهب يتضم للعروض، لكن الفضة لا يضم للذهب، والذهب لا يضم للفضة، لكن العروض تضم لأي حاجة، تضم للذهب وتضم للفضة. ها؟ يضم. إذا واحد عنده تجارة بيتاجر في سلعة وليه محل تاني بيتاجر في سلعة تاني، ده يضم ده، لأن يعني هنا اعتبار القيمة. يبقى إذا استفاد مالا آخر من غير جنس ما عنده فهذا له حكم نفسي، إن بلغ النصاب يبقى يعمل له حول لوحده، وإن لم يبلغ النصاب فليس عليه في زكاة، لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب، بل إن كان نصابا استقبل به حولا وزكاه، وإلا فلا شيء عليه، وهذا قول جمهور العلماء. مثال، لو كان عنده نصاب ذهب، كان عنده نصاب ذهب ثم استفاد أثناء الحول فضة فلا تضم إلى ما عنده لأنهما جنسان مختلفان، فإن كانت هذه الفضة نصابا حسب لها حولا مستقلا، وإن كانت أقل من نصاب فلا شيء عليه فيها. اعتبار هنا اعتبار القيمة، عشان كده من ضمها، انما التانيين احنا قلنا كل جنس مستقل لوحده، الكلام ده ذكرناه قبل كده، كل جنس مستقل لوحده، عشان كده بنضم عروض التجاره وما بنضمش الاجناس الاخرى. ثلاثه، ان يستفيد مالا من جنس نصاب عنده. نعم، ان يستفيد مال من جنس نصاب عنده خلاف اللي فات من غير جنس ما عنده. يعني عنده ذهب استفاد ذهب بس مش بالتجاره، اشترى ده تاني زيادة، او عنده مواشي اشترى مواشي او ورث مواشي او واحد وهب له، يبقى هنا مش نماء المال اللي عنده، مش المواشي اللي عنده ولدت اشترى عليها، مش التجارة اللي عنده ربحت، ده ورث مال او واحد وهب له مال او خد جايزة او اي حاجة ضم له مال ليس من نماء التجارة وهو من جنس ما عنده. أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل، مثل أن يكون عنده 40 من الغنم مضى عليها بعض الحول فيشتري أو يوهب له 100 من الغنم، فهذا لا تجد فيه زكاة حتى يمضي عليه حول الآخر. يمضي عليه حول أيضا، يبقى المية ديت نقول له يا عم طالما انها مش من نتاج المال اللي عندك يبقى دي الـ40 ليهم نصاب والمية ليهم نصاب. هذا رأي الحنابلة والشافعية، ومعنى هذا فإنه يخرج زكاة الـ40 في وقتها ويحسب للمال المستفاد حولا مستقلا فيخرج عنه زكاته في حولها. لأن شرط المال المكتسب أن يحول عليه الحول، وهذا لم يحول عليه الحول، فكيف تصل عليه الزكاة؟ وهو من نماء المال الأصلي لأنه متولد منه، هو الأصل التجارة إيه؟ أنه ينمي. ليه ربنا سبحانه فرض الزكاة؟ لأن هذه الأموال يخصى منها النماء. وكان طبعا السعاء إذا ذهبوا زي ما مر علينا أنه يعد عليه ما عنده، دخله وغيره يعدها، يعد كل المال، فده متولد من عنده، يبقى هو المال لك، يبقى إحنا نطلع عليه الزكاة عشان ده ماله أصلا. إنما الثاني، إنما المال الجديد ده لسه مكتسب، يعني لسه مكتسب النهاردة وممكن الحلم بتاعه يبقى بكرة أو الشهر الجاي، أروح أقول له هات زكاة على كل اللي عندك؟ هو لسه واقع جايبه 40 شاة جايها ولا أصلا يبقى منه شاة؟ لا، أستنى عليه لما يحول عليه الحول عشان ينمي المال الجديد اللي جاله، وبعد كده أخرج منه زكاة هذا المال الجديد. إذا ما جابه مصاب معهوش حاجة. وأما أبو حيان ومعنى هذا فإنه يخرج زكاة الأربعين في وقتها ويحسب المال المكتسب حولا مستقلا فيخرج عنه زكاتها في حوله. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أن يضم إلى الأصل ويخرج الزكاة عند تمام الحول. عند أبو حنيفة إيه؟ خلف الحنفية الشافعية والحنابلة، قال يضم، إذا خلاها نتاج المال كما التبس على بعض قنن. وأما المالكية ففرقوا، وافقوا الشافعية والحنابلة في النقدين في الذهب والفضة، قالوا لا يضم، إذا غير كيس المال فضة أو ذهب جنس ما عنده لا يضم حتى يحول عليه الحول. ووافقوا رأي أبي حنيفة في السائمة، يعني إذا كان اكتسب مواشي أثناء الحول تضم إلى المواشي التي عنده. طيب هذا رأي الجمهور، وبعد كده رأي ابن حزم. أنا شايفه كده إيه أعمال غلط العقل. دخلوا المسألة دي إن شاء الله تعالى المرة الجاية نقولها كلها إن شاء الله مع صدقة زكاة الفطر. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة صلاة تباري الريح مسكا. Amen.